الحمد لله. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إن أعظم معجزة قدمها الإسلام للعالم أن جمع بين هذه الشعوب المسلمة تحت مظلة إياك نعبد وإياك نستعين. وإن أعظم نفع قدمه عليه الصلاة والسلام للدنيا أن آخى بين القلوب، وأن ألف بين الأرواح، وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم، إنه عزيز حكيم. وقد ينسى بعض السفهاء هذا التأليف، وينسون هذا الإخاء لجهلهم بهذا الدين العظيم. نما إلى علمي، وعنوان هذه الخطبة إلى مصر المسلمة، إلى مصر المسلمة. نما إلى علمي أن أخا مصريا يشكو من الجفاء والاستخفاف من بعض الناس، وشافهني بعضهم بهذا، فقلت لا بد أن أؤدب بعض السفهاء وأن أكلم أظفارهم وأن أخبرهم ما هي مصر، وماذا تعني مصر، ومن هم المصريون، وماذا يعني وادي الكنانة أو وادي النيل. إن مدحي لمصر وثنائي على مصر كمدح الأعرابي وثنائي الأعرابي للقمر. كان يمشي في الظلام الدامس وفجأة طلع عليه القمر، فأخذ الأعرابي يناشد القمر ويشكره ويقول: يا قمر، إن قلت جملك الله فقد جملك، وإن قلت رفعك الله فقد رفعك. من أين أبدأ يا مصر، وكيف أتحدث، وبأي لسان أنطق؟ إنني سوف أدخل التاريخ من أوسع أبوابه إذا ذكرت مصر، وإن الدنيا سوف تصفق لي ويصدقني الدهر إذا ذكرت مصر. مصر المسلمة التي شكرت ربها وسجدت لمولاها، مصر التي قدمت قلوبها طاعة لربها وجرت دماؤها بمحبة نبيها عليه الصلاة والسلام. إن لك يا مصر في عالم البطولة قصة، وفي دنيا التضحيات مكان، وفي مسار العبقرية كرسي لا ينسى أبدا. دخلت مصر في الإسلام طوعا، ودخل الإسلام قلب مصر حبا، وأحب المصريون ربهم تبارك وتعالى، فذادوا عن دينه وحموا شرعه ونشروا منهجه. وأحب المصريون محمدا عليه الصلاة والسلام كأشد ما يحب التلاميذ شيخهم، والطلاب أستاذهم، والأبطال قائدهم. معذرة يا مصر، إن بعض السفهاء لا يعرفون هذه الوحدة التي ألفها محمد عليه الصلاة والسلام. إنهم لم يدخلوا جامعته الكبرى التي جعل أعضاءها كل خير في الدهر وكل إنسان في المعمورة. معذرة يا مصر، يا أرض الأزهر الوضاء، ويا أرض البطولة والفداء، ويا أرض العبقرية والأذكياء. أنا أعلم أن في الشعوب فسقة ومجرمين، وأنهم لا يستحقون الثناء، ولا أستثني شعبا، ولكن تبقى الكثرة الكاثرة من المؤمنين المصلين العابدين المضحين الطاهرين. فحق علي على منبر محمد عليه الصلاة والسلام أن أشكر أتباعه في مشارق الأرض وفي مغاربها، في مصر وفي غير مصر، هنا وهناك، اليوم وغدا وأمس. أي جامعة في الدنيا تحمل الثقافة ليس فيها مصر؟ وأي مؤسسة علمية في المعمورة ليس فيها مصر؟ وأي مسار ثقافي لم يشارك فيه المصريون بعقولهم وأبصارهم وبصائرهم؟ أنزلت سفينة الفضاء الأمريكية على سطح القمر بقدرة الواحد الأحد ثم بعقل المصري. بهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن لأولهم في الجاهلية أول، بهاليل في الإسلام سادوا ولم يكن لأولهم في الجاهلية أول، هم القوم إن أعطوا أطابوا وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجدلوا، ولا يستطيع الفاعلون كفعلهم وإن حاولوا في النائبات وأجملوا. إنني لا أنتظر شكرا من أحد إلا من الله على هذا الكلام، ولكن أريد أن أرد على بعض الأقوام الذين أصابتهم لوثة الوطنية ولوثة العرق ولوثة البلد ولوثة الدم ولوثة اللغة المزعومة ولوثة القومية المهترية. أصاب المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه قحط أكل الأخضر واليابس عام الرمادة، كانت الدنيا تفوح، وقال عمر في تلك الأيام: والله لا آكل سمنا ولا سمينا حتى يكشف الله الغمة عن المسلمين. وبقي مهموما هما يتأوه منه ليلا ونهارا. نزل الأعراب حوله في العاصمة الإسلامية المدينة المنورة بخيامهم، كان يبكي على المنبر عام الرمادة وينظر إلى الأطفال وهم يتضورون جوعا أمامه، وود أن جسمه خبزا يقدمه للأطفال، فأخذ يقول: يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني ما عرفت الحياة، آه يا عمر كم قتلت من أطفال المسلمين. لأنه يرى أنه المسؤول الأول عن الأكباد الحرة والبطون الجائعة. وفي الأخير تذكر عمر أن له في مصر إخوانا في الله، وأن مصر بلدا معطاء سوف يدفع الغالي والرخيص لإنقاذ العاصمة الإسلامية. وكان والي مصر عمرو بن العاص الداهية العملاق كتب له عمر رسالة اسمع نصها: بسم الله الرحمن الرحيم، من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص، أما بعد فواغوثاه واغوثاه واغوثاه والسلام. وأخذها عمرو بن العاص وجمع المصريين ليقرأ الرسالة المحترقة الملتهبة الباكية المؤثرة أمامهم. ولما قرأها عمرو أجاب عمر على الهواء مباشرة وقال: لا جرم، والله لأرسلن لك قافلة من الطعام أولها عندك في المدينة وآخرها عندي في مصر. وجاد المصريون بأموالهم كما يجود الصادقون مع ربهم، وبذلوا الطعام وحملوا الجمال، وذهبت القافلة تزحف كالسيل وتسير كالليل تحمل النماء والحياة والخير والرزق والعطاء لعاصمة الإسلام. ودعا لهم عمر وحفظها التاريخ لهم حفظا لا ينساه أبد الدهر. دخل التتار العالم الإسلامي فاجتاحوه ودمروه، هدموا المساجد ومزقوا المصاحف وذبحوا الشيوخ وقتلوا الأطفال وعبثوا بالأعراض، بل دمروا عاصمة الدنيا بغداد وزحفوا إلى مصر ليحتلوا مصر. وخرج المصريون وراء الملك المسلم قطز، الملك المسلم قطز الذي يحمل لافتة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكانت عين جالوت. والذي حث الناس على القتال هو العالم، بل سلطان العلماء العز بن عبد السلام. والتقى التتار الأمة البربرية البشعة التي لم يعلم في تاريخ الإنسان أمة أشرس ولا أقوى ولا أشجع من التتار. التقوا بالمصريين المسلمين بجيل محمد عليه الصلاة والسلام. ولما حضرت المعركة والتقى الجمعان، قام قطز فألقى لأمته من على رأسه وأخذ يهتف في المعركة: وإسلاماه وإسلاماه وإسلاماه. فقدموا المهج رخيصة وسكبوا الدماء هادرة معطاءة طاهرة، وانتصر الإسلام وسحق التتار ومنيوا بهزيمة لم يسمع بمثلها في التاريخ. إنها بطولات أريد منها أن أصل إلى كلمة واحدة: أن أقول للمحسن أحسنت، وأن أقول للمسيء أسأت، وأن أعلم الجهلة التاريخ، وأن لا ينشأ مرة ثانية على عرق جاهلي جنسي لا يتصل بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أتى العدوان الثلاثي الغاشم يريد اجتياح مصر، وخرج المؤمنون بعقيدتهم وتوحيدهم يدافعون الدول الثلاث. خرجوا يهتفون مع صباح مصر: أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا، أنتركهم يغصبون العروبة أرض الأبوة والسؤددا، فجرد حسامك من غمده فليس له اليوم أن يغمدا. وسحقوا العدوان الثلاثي، واندحر العميل الغادر الغاشم بنصر الله ثم بضربات المؤمنين. كلكم يعلم أن العالم الإسلامي حارب إسرائيل ما يقارب 40 سنة، فكانت مصر أكثر الأمة جراحا وأعظمها تضحية وأكبرها إنفاقا وأجلها مصيبة. قدمت آلاف الأبناء البررة المؤمنين، وقدمت الملايين، وقدمت الدماء، وقدمت الرأي. ولمصر في قلب الزمان رسالة مكتوبة يصغي لها الأحياء، ولمصر في قلب الزمان رسالة مكتوبة يصغي لها الأحياء من مصر تبدأ قصة في طيها تروي الحوادث والعلا سيناء. ولمصر آيات الوفاء ندية أبناؤها الأصداء والأنداء، هي مصر إن أنشدتها متشوقا طيب الزمان وغنت الورقاء، هي مصر إن أنشدتها متشوقا طرب الزمان وغنت الورقاء. ما مصر إلا الفجر والدمع السخي، وإنها سر المحبة حاؤها والباء. إن هذه البلاد بلاد محمد عليه الصلاة والسلام، ترحب بكل مسلم يحمل هوية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإنه شرف لنا أن نستقبل هؤلاء الضيوف من كل أصقاع العالم الإسلامي، ما داموا أنهم يحبون الله ويحبون رسول الله ويحترمون الإسلام، فإنا ننزلهم على الجفون ونضعهم على المقل. وإن واجب الضيافة علينا أن نهش ونبش لهذا العطاء الوافر ولهذا الوفد الكريم الذي أتى ليبني ويثقف ويربي ويعلم. وأما الذين ينقمون على الإسلام فلو كانوا إخواننا في بيوتنا لألقمناهم حجرا، وحق علينا أن نملأ أفواههم ترابا من أي بقعة أو من أي شعب أو من أي جنس. إن القضية هي قضية الإسلام وقضية لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإن الشعوبية الجديدة التي تفترض في العالم الإسلامي لتمزقه أكثر من هذا التمزيق لهي عقيدة خاطئة فاشلة أرادها الاستعمار بهذا الدين. إخاء وقربى وحب وتواد أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياه؟ وقف عليه الصلاة والسلام يوم عرفة وكان أمامه في الحجاج بلال من أرض الحبشة وصهيب من أرض الروم وسلمان من أرض فارس وأبو بكر من أرض العرب. وقف عليه الصلاة والسلام ليقول للجميع: كلكم لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فما دام أن ربنا واحد وإمامنا واحد ورسالتنا واحدة وقبلتنا واحدة فلا دخل للدماء ولا للألوان ولا للألسن ولا للوطنية ولا للتراب. إن أمة سماوية أنزل الله عز وجل وحيها من السماء وأبدعها سبحانه وأخرجها للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس، صنعها الله على سمع وعلى بصر، فهي لا تؤمن بالكيانات الأرضية التي تقطع صلتها بلا إله إلا الله، وأيضا لا تتبع كل ناعف يريد أن يشتت شملها وأن يوجد بينها تمييزا عنصريا بحسب البلدان أو بحسب المناطق أو بحسب الألوان، فهذا حرام حرام حرام، نرفضه ولا نقبله ولا نقبل من يأتي به ونرده عليه. تلكم هي رسالة إلى مصر المسلمة المسلمة التي أنبتت العقليات والعبقريات والجامعات والبطولات، أعني مصر التي قدمت للعالم العلماء وقدمت الشباب الصالح البناء المثمر وقدمت أيضا المؤلف النافع والعقلية الذكية وقدمت الطهر والدعوة والإصلاح. لا أعني الناحية الأخرى التي لا يسلم منها شعب ولا بلد، ناحية عالم الشهوات والشبهات والظلام والفجور، فهذا ليس لي معهم كلام لا هنا ولا هناك، لا اليوم ولا غد، وإنما بيننا وبينهم في مصر أو في أي شعب من شعوب الإسلام حبل وثيق مده عليه الصلاة والسلام كأعظم ما يمد تمد حبال الثقة. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. تساوت في المجرة فاستقامت، ولولا الجاذبية ما بقينا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أيها الناس، أفلح هذا الاستعمار في تمزيق العالم الإسلامي تمزيقا لم يسمع بمثله. كان العالم الإسلامي شعبا واحدا ودولة واحدة وأمة واحدة. كان عمر يحكم من المدينة المنورة أكثر من 22 دولة. فلما أتى الاستعمار قسم العالم الإسلامي ووزعه إلى أكثر من 50 دولة، دول صغيرة متناحرة متضادة متكالبة، تقسمها حواجز وحدود، وبعضهم يرى التميز على البعض. الله يقول: إنما المؤمنون إخوة، ولكن الكثير لا يؤمنون بهذا الإخاء. والله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والكثير يرون أن الكرم في النسب أو في اللون أو في اللغة أو في الوطن أو في الدم. ماذا فعلت بنا الرايات الجاهلية، رايات العلمانيين، رايات البعثيين، رايات الثوريين العرب، رايات القوميين؟ وزعتنا شعوبا وقبائل، سفكت دماءنا، أخذت جماجمنا، جعلتنا نقتتل فيما بيننا. إن عدونا جميعا هو الكافر الذي لا يؤمن بلا إله إلا الله، وإن عدونا جميعا الذي يعادي محمدا عليه الصلاة والسلام. ومن هذا المكان أدعو كل مسلم أن يتذكر الإخاء الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، وكنتم على شفا حفرة واحدة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الحفرة الهلاك، الحفرة الدمار. ولم يفلح أحد من العظماء، وهو رسولنا عليه الصلاة والسلام، لم يفلح أحد كفلاحه في جمع هذه الأمة يوم أتى بميثاق إياك نعبد وإياك نستعين. خدعونا قاتلهم الله في القومية العربية، وكتب البعث على مقررات في الصفحة الأولى بخط النسخ يقولون: أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة. ثم فاجأونا فإذا هذه الأمة الواحدة وإذا هذه صاحبة الرسالة الخالدة تعتدي على الأعراب وتقتل الشيوخ وتدمر المساجد وتبيد الأخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل وتترك اليهودية العالمية والشيوعية والرأسمالية، بل تتعامل معها في الخفاء. أي إخاء غير إخاء محمد عليه الصلاة والسلام؟ جلس الصحابة في مجلس يتشاورون في الجهاد، فتكلم بلال على خالد، فرد عليه خالد بكلمة قاسية يعيره بلونه. قال بلال: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل الصحيح أن صاحب القصة أبا ذر، وهو في البخاري غير ما يذكره أهل التاريخ. فذهب بلال وشكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أبا ذر، واستدعى الرسول عليه الصلاة والسلام أبا ذر، ودخل عليه قال: فسلمت عليه فلم أدري من الغضب هل رد علي السلام أم لا، وقال لي: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. والذي يحمل هذا الأفكار المنتنة، أفكار اللون وأفكار التمييز العنصري والتمييز بالنسب والتمييز بالبلد، جاهل بالشريعة الإسلامية، جاهل بالإسلام، جاهل بالأدب، جاهل بالكرم، وواجب علينا أن نؤدبه وأن نوقفه عند حده وأن نقول له في نفسه قولا بليغا ليعلم أن هذا الدين أوسع من عقليته الضيقة، وأن هذا الإسلام أرحب من صدره الضيق الأسود المظلم. هذه فكرة، ولعلها أن تنشأ في الجامعات وتدرس وتعلم في المدارس، لأنه مر بالعالم الإسلامي فكرة القومية التي أنشدها الطلاب في المدارس وبثتها الصحف وتناقلتها الوسائل وحفظها بعض الناس وكتبوا فيها مذكرات لفصل ولتمزيق هذا الجسم الواحد، المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأقول لا يعني إذا رد على رجل من أي بلد أو على مفكر أساء أو على شاعر أخطأ أو على مؤلف أساء الأدب لا يعني ذلك أن ننسى حسنات هذه الشعوب. وإنني أقول كما قال الشاعر العربي للشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت ذاك الحمى من صلب أوطاني. أي بلد يسجد فيه لله فهو بلدي، أي ناطق يقول لا إله إلا الله فهو أخي، أي ساجد لله فهو حبيبي. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. اللهم اجعلنا من حزبك ومن أوليائك ومن أحبابك. اللهم من أراد بالأمة الإسلامية تمزيقا فمزقه، ومن أراد بها فرقة ففرق شمله، وأكثر همه وغمه وأذهب عقله. عباد الله، صلوا على من جمع الكلمة وألف الوحدة وأتى بالإخاء وبث الحب وجمع الأواصر، صلوا وسلموا على المعصوم العظيم الذي حررنا من ضين الجاهلية واعتقنا من ذل الشرك وأخرجنا من عبودية المعصية إلى نور الطاعة. صلوا وسلموا على من أصلح الأمة وفتح الدنيا بالعدل وأنار الأفكار بالنور. صلوا وسلموا على من حرر الإنسان من عبوديته للإنسان ودله على جنة عرضها السماوات والأرض. صلوا وسلموا على من ألف الأرواح وأصلح القلوب وأنار الأبصار وأسمع الآذان. اللهم صل وسلم عليه، ما تعاقب الليل والنهار وما فاحت الأزهار وما ترعرعت الأشجار وما انهمرت الأمطار، وعلى آله وصحبه الكرام الأبرار. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم اصلح شباب المسلمين واهدهم سبل السلام، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.